وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها: وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. هذا بعد قوله رحمه الله تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. العنوان السابق يشمل على فقرتين: الفقرة الأولى تقسيم النصوص، الفقرة الثانية طريقة الناس فيها. طريقة القسم الأولى تقدم، والفقرة الثانية طريقة الناس فيها هو موضوع درسنا اليوم. وأما القسم الأول وهو تقسيم النصوص، نصوص الصفات إلى قسمين: واضح جلي وخفي، وخفي مشكل. واضح جلي ومشكل خفي، هذه نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات. فيها شيء واضح وفيها شيء غير واضح، ما نستنكر هذا، لأن الله جل وعلا يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قسم الناس جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فطريقة الصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم إذا سمعوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم حفظوه وفهموا معناه وآمنوا به وصدقوا به، ولم ينقل أنهم قالوا كيف كذا كيف كذا كيف كذا، يلزم من هذا كذا، يلزم من كذا كذا إلى آخره، هذه لا، ما هي عندهم رضي الله عنهم. ثم من جاء بعدهم إما أن يسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم وإما أن ينحرف عنها. فإن كان الله جل وعلا أراد له التوفيق والسداد سلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم، آمن بالكتاب كله، آمن بالمحكمات وآمن بالمتشابهات، وعمل بالمحكمات وفوض أمر المتشابهات إلى منزلها جل وعلا إن كانت في الكتاب، أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت في السنة. ولا يسأل ولا ينقب ولا يقول يلزم من كذا كذا ويلزم من كذا كذا، ما قال الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم يتناقشون في بعض الآيات، ما هي آيات الصفات؟ آيات. فلما سمعهم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه وتأثر رضي الله عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابي: ما غبطت نفسي في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي في هذا المجلس. يقول: فرحت أنني لم أحضر هذا المجلس الذي غضب من أجله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بضربهم الآيات بعضها ببعض، ليس عليكم هذا، ولم تكلفوا به، وإنما كلفتم بالإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس فريقان: فريق يسمع ويفهم ويؤمن، وفريق يسمع ثم يعترف ويناقش فتزل قدمه ويهلك. لما زلت هذه الفرق الضالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على كم؟ 73 فرقة، كلها في الجنة؟ لا، كلها في النار إلا واحدة. هذا يعطينا شؤم وخسارة الناس عند الافتراق. إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل جاء الصحابة رضي الله عنهم بقواعد المعتزلة والأشاعرة والجبرية والخوارج والرافضة وغيرهم من الطوائف الضالة؟ لا والله ما جاءوا بشيء من هذا، ولا تعبدوا الله به ولا تعرضوا له ولا تناقشوا فيه. أخذوا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تكفي. رد على المشبهة ورد على المعطلة وإثبات مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الجزء القصير من الآية، جزء من آية ليس كمثله شيء، رد على من؟ المشبهة. وهو السميع البصير، رد على من؟ المعطلة. والجزءان دليل مذهب أهل السنة والجماعة أنهم ينفون عن الله جل وعلا الشبيه والنظير والمثل وغير ذلك، ويثبتون لله تبارك وتعالى الصفات، لأن من شبه فقد عبد وثن، ومن نفى الصفات فقد عبد عدم، ما عبد شيء، لا سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كذا ولا كذا، ماذا يكون؟ عمود؟ جدار؟ تعالى الله. هل قال الصحابة هذه نفوا عن الله السمع والبصر وهو قد جاء في كتابه؟ هو يقول جل وعلا وهو السميع البصير، نقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر، ايش معنى هذا؟ فمذهب أهل السنة والجماعة على مسلك الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون ويفهمون المعنى ولا يأتون بالتزامات ولا بكذا ولا بكذا. والزائغ عن الصراط المستقيم هو الذي يقول يلزم كذا يلزم كذا، إذا نزل ثلث الليل الآخر ينزل بالعرش ولا بدون العرش، وش علاقتك يا ابن حلال هذا؟ وش ماذا تريد؟ ينزل ربنا حديث صحيحة على العين والرأس، ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بالعرش ولا بدون العرش ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وهل تسعه الدنيا وهل كذا سماء الدنيا وهل كذا وهل كذا. كل هذه افتراضات من جهال ما قدروا الله حق قدره، يزعمون أنهم علماء لكن ما قدروا الله حق قدره. لعرفنا قول ابن عباس رضي الله عنهما حبر القرآن، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ما تقول وين يكون ما وين يكون؟ ينزل ربنا حديث صحيحة مروية عن أكثر من 10 من الصحابة رضي الله عنهم، فهو حديث ثابت صحيح نؤمن به، ولا نأتي بالتزامات ولا بافتراضات نفترضها، هذا هو الضلال. فلذا قال رحمه الله تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. أما الواضح الجلي فهو لا إشكال فيه، هذا واضح في إثبات الصفات في آيات واضحة جلية، وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد جل وعلا. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو لقصور في فهمنا حنا. الله جل وعلا يعلم كل شيء، وقادر جل وعلا أن لا يجعل في القرآن شيء متشابه أبدا، لكنه يمتحننا بهذا، قادر على أن يجعل القرآن جل وعلا لا ما في أي مشكل ولا متشابه، لكنه جعل فيه متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وجل وعلا يقول هذا، نقول لا. طيب متشابهات إيش؟ مشكل معناها عندنا لأحد أمرين، إما لإجمال بدون تفصيل، وإما لقصر في فهم قارئه، قصور في فهمنا حنا عرضة للقصور، هذه الآيات والأحاديث في حد ذاتها. ثم الناس ينقسمون لها قسمين، وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. طريقين ما هما؟ بينهما الله جل وعلا في كتابه، هو الذي قسم القسمين. هؤلاء راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما نعترض ولا نورد إشكالات ولا اعتراضات ولا شيء من هذا، آمنا به. القسم الثاني من هم؟ نحن جبناهم من عندنا؟ لا، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شابه، يضربون الآيات بعضها ببعض ويريدون الإشكالات لا يخلو، إما ليفسدوا على الناس إيمانهم وإسلامهم، وإما ليشبهوا على الضعفاء وضعاف العلم والمعرفة لأجل أن يزيغوا عن الصراط المستقيم. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم، راسخ في العلم ومع هذا يقول لا أدري، ما في حرج، راسخ في العلم ويقول لا أدري. الإمام مالك رحمه الله سئل عن عدد من المسائل كثيرة، أكثرها قال لا أدري لا أدري لا أدري، ما يلزم يدري، يقول لازم تدري، يقول لا لا أدري، ما وصلت إلى الآن. آمنوا بالمحكم والمتشابه، ما آمنوا بواحد، آمنوا بالاثنين، كل من عند ربنا، قرآن من عند ربنا، محكم ومتشابه. وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته، شيء ما يدرون عنه لو فتحوا الباب أتاه وضاعوا، لو فتحوا الباب قالوا كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وهي كل السماوات والأراضين في كفه جل وعلا كخردلة، شلون ينزل؟ هو أعلم جل وعلا، ما نقول هذا، قل ينزل ربنا آمنا به، كل من عند ربنا آمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفة والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله جل وعلا عليهم، قالوا كل من عند ربنا وأثنى الله جل وعلا عليهم. قال مالك رحمه الله لا أدري لا أدري لا أدري، أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قد يقول قائل مثلا نعم نعترض على هذا، كيف يكون الراسخين في العلم ولا يدرون؟ شيء مكلفون به، الأحكام الشرعية واجب محرم، ما يقول ما أدري، لكن صفات ربنا جل وعلا يقول أؤمن به أؤمن بها لكن ما أعلم كيفيتها، وهم راسخون في العلم، فوضوا علم ما لم يعلموا إلى عالمه سبحانه. نعم، بقوله والراسخون في العلم يقولون به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالاتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالاتها ويعموهم عن هدايتها، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الطريقة الثانية، طريقة الزائغين المنحرفين عن الصراط المستقيم التاركين لهدي السلف، لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلكوا مسلك الصحابة، أدخلوا أنفسهم بأشياء ما تخصهم ولا تلزمهم، ودخولهم فيها علامة من علامات ضلالهم وشقوتهم، وإلا لما يفتش في شيء ما يصل إليه وليس مكلفا به. وهم يقول أسأل عن الحج لأني بحج، ماذا أصنع ماذا أفعل، أسأل كيف الصيام وما الذي أجتنبه لأني أريد أن أصوم، نقول نعم على العين والرأس اسأل، أسأل عن الزكاة لأن عندي مال وأحب أن أخذ زكاة مالي، فأنا أسأل عن النصاب وعن الذي فيه زكاة والذي ما فيه زكاة وعن الذي يسامح فيه، نعم هذا أنت مكلف فيه اسأل، لكن تسأل وتعترض على صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، تقول لا ما يصير لا ما يصير يا ربي، شلون تكون سميع بصير معناه يصير شبه الأوادم، الآدمي يسمع ويبصر وأنت يا ربي تسمع وتبصر معناه أنك مثلهم، تعالى الله، هذا الجهل والضلال. تؤمن بالآيات والأحاديث إيمان كامل لا بلا تردد ولا شك ولا ريب، لكن لا تنقب، يكفيك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة، طلبا للفتنة يفتنون الناس عن دينهم وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، السلف الصالح سلكوا هذا المسلك؟ لا والله. فحاولوا تأويل هذا المتشابه، حاولوا تفسير وتأويل آيات ما يدركونها، وإنما حكموا عقولهم وفسروها إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وإنما إذا أردت أن تؤمن بما يريده الله ورسوله أن تقول آمنت بالله تبارك وتعالى وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو على مرادي أنا ولا على ما أفهمه أنا فهم قاصر، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص، يشكك المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله جل وعلا بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. تخبطوا بعضهم عند النهاية يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور، آمنت بالله فقط، بعدما أفنى عمره في تقعيد وقواعد أتى بها من عند نفسه ومن أمثاله تندم وتحسف، كيف أصبح أتلاعب بكتاب الله هذا؟ أنا اليوم أموت على عقيدة عجائز نيسابور، العجائز تؤمن بالله، ويقول أنا أؤمن بالله ورسوله وأترك كل ما قعدته وقلته. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله جل وعلا بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، قد يكون عالم من العلماء الكبار لكن عنده زيغ في العقيدة، قد يكون عالم كبير مدرس معلم يؤخذ عنه ويعترض عليه العامي الجاهل، كقصة عمرو بن عبيد عنده حلقة مد النظر يعلم العلماء الكبار هو يعلمهم، فجاءه أعرابي ظن فيهم الخير فقال إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، ما عندي غيره مضطر إليها، عليها أمتعتي وسرقت، ساعدوني في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في أن يردها علي. فرفع يديه كما يقال عمرو بن عبيد فقال اللهم إن فلان سرقت ناقته وإنك لم ترد ذلك فردها عليه، بس قال خلاص خلاص خلاص ما أريد دعاك، لا تدعو، لا أريد منك شيء، لا أريد، لا تدعو لي. عرف أنه مخرف في العقيدة، قال ولما ما تريد دعاي؟ دعاي هذا في خلاف، قال نعم، لأنك قلت إن ناقة فلان سرقت ولم ترد سرقتها، إذا لم يرد سرقتها معناه أنه قد يريد ردها ما يستطيع، لكن ما حصل في الكون شيء إلا بإرادة الله، واعترض علي بهذه الكلمة اللهم إن ناقته سرقت وإنك لم ترد سرقتها فردها إلي. قال خلاص خلاص يا أخي لا تدعو، ما أريد منك شيء. عرف أنه مخرف، ما يبي دعاء هذا بقوله ولم ترد سرقتها. الله جل وعلا يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما يحصل في الكون شيء إلا بإرادة الله، وإنك لم ترد، لأن هذا ينفي الإرادة. قال ما أريد منك شيء، ما دام أنك تقول لم ترد سرقتها فقد يريد ردها ما ترد، ما أقدر. والآخر منحرف في العقيدة يدعو النصراني إلى الإسلام، قال النصراني حتى يريد الله، حتى يريد الله إسلامي أسلم. قال هذا الله أراد إسلامك لكن الشيطان ما يريده، قال إذن أنا مع الشيطان، ما دام الله أراد إسلامي ولم أسلم وغلبت إرادة الشيطان إرادة ربي جل وعلا فأنا مع الشيطان مع الغالب منهم. وهذا لم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية، ما فرق بينهما، والله جل وعلا ما في الكون شيء إلا ويريده، هو أراد الكفر من الكافر لكن ما أحبه، شاء الكفر من الكافر وما أحبه. ويقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، يعني المنحرف العقيدة، يعني ما هم مشركين مسلمين لكن منحرف العقيدة، العامي من الموحدين كما قرر أحدهم على المنبر لأن الله جل وعلا موجود قبل العرش وهو على ما كان عليه قبل ذلك، يعني يريد أن ينفي علو الله جل وعلا، كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش هذا صحيح لأن الله جل وعلا أزلي والعرش مخلوق، كان الله ولا عرش وهو جل وعلا ما كان عليه، يريد أن ينفي صفة العلو لله تبارك وتعالى. فقام واحد من الأخيار فقال يا شيخ يا إمام تلطف به أنت يعني معنا وقررت لنا أن الله في كل مكان، لكن كيف نتغلب على هذه الظاهرة التي في قلوبنا؟ إن الواحد منا إذا أراد أن يدعو رفع رأسه إلى السماء، كيف نتغلب عليها؟ كيف نمسحها من نفوسنا؟ ما نقدر شيء. الإنسان يجد من نفسه إذا أراد أن يدعو رفع نظره إلى السماء، مفطور على أن ربه فوق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه رؤية بعض البهائم إذا حزبها الطلق ترفع رأسها إلى السماء، سخيف بالله. فنزل من المنبر وقال غلبني الهمذاني غلبني الهمذاني. وش يقول؟ يقول امسح هذه من نفسك، ما يقدر. فالخلق مفطورون أوادمهم وبهائمهم على أن ربهم فوق جل وعلا. العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. فعلينا أيها الإخوة طريقة السلف، البعد عن والنقاش في غير محله، والتعرض للذات العلية جل وعلا، لذات ربنا جل وعلا، والحذر من ضرب النصوص بعضها ببعض. يقول آمنا به كل من عند ربنا. يقول رحمه الله تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال، هذا سيأتي إن شاء الله.